رسالة إلى أبي، إلى أمي، إلى معلمي، إلى كل مرب فاضل، مع التحية. رب أولادك يحفظ دينه، لا يضيع بالجهل سنينه. رب أولادك يحفظ دينه، لا يضيع بالجهل سنينه. حاول حاول يلا حاول، حاول حاول يلا حاول، لا تتركه بيد الأعداء، لا تتركه بيد الأعداء. رب أولادك على المسجد، طفل مسلم يركع يسجد. رب أولادك على المسجد، طفل مسلم يركع يسجد. حاول حاول يلا حاول، حاول حاول يلا حاول، لا تتركه بيد الأعداء، لا تتركه بيد الأعداء. رب أولادك يتلو كتابه، يحفظ أجزاءه وأحزابه. رب أولادك يتلو كتابه، يحفظ أجزاءه وأحزابه. حاول حاول يلا حاول، حاول حاول يلا حاول، لا تتركه بيد الأعداء، لا تتركه بيد الأعداء. رب أولادك على السنة، خله يعمل لجل الجنة. رب أولادك على السنة، خله يعمل لجل الجنة. حاول حاول يلا حاول، حاول حاول يلا حاول، لا تتركه بيد الأعداء، لا تتركه بيد الأعداء. رب أولادك يحمي بلاده من أعدائه من حساده. رب أولادك يحمي بلاده من أعدائه من حساده. حاول حاول يلا حاول، حاول حاول يلا حاول، لا تتركه بيد الأعداء، لا تتركه بيد الأعداء.